بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، آخر باب قرأنا قبل التوقف في شهر رمضان باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، فنبدأ اليوم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، من كتاب العلم من الجامع الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. ترجم بلفظ الحديث مضافا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فتعينت الإضافة في القراءة، فنقرأ هكذا: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. والضمير في كلمة علمه يرجع إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الدعاء النبوي المبارك كان له وفاز به وأثمر فيه كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله. ولكن نذكر هنا مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. الباب الذي قبله في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم مع نبي الله الخضر، وما جرى من مناظرة بين عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وبين الصحابي الآخر المشهور الحر بن قيس الفزاري، فإن الحر بن قيس يقول بأن يعني صاحب موسى الذي سأل موسى لقيه ليس هو الخضر، وابن عباس يقول هو الخضر، وسأل بعد ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القصة بطولها، وفيها بيان أن هذا الذي جرت له القصة مع موسى هو الخضر. وبهذا ظهر يعني فهم خاص والمعية وحجة لابن عباس رغم صغر سنه وحداثة يعني عمره بالنسبة إلى الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من كبار الصحابة ومن النفر الذين يدنيهم عمر كما ذكرنا في الدرس قبل رمضان. ومع ذلك ظهر فقه ابن عباس وفهمه للقرآن، فرتب عليه أو ناسب أن يأتي الإمام البخاري بهذا الباب الذي قرأناه الآن في بيان أحد الأسباب، بل هو السبب الأعظم والأهم في كون ابن عباس يعني تميز بالفهم وتميز بالعلم، خصوصا فهم القرآن ومعرفة تفسيره وتأويله، من أهم الأسباب، بل أهمها مع الاستعدادات الذاتية طبعا من ذكاء وفطنة ونباهة وحسن سؤال واستفراغ جهد، هذه لا بد منها أدوات الطلب، لكن أهم شيء من ذلك بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما هنا اللهم علمه الكتاب، والكتاب هنا القرآن. فكان ابن عباس بحق من أعلم الصحابة وبالتالي من أعلم الأمة بالقرآن وتفسيره ومنازله وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، وما أراد الله سبحانه وتعالى من تفصيل خير وحق وحكمة فيه، ولذلك لقب بجدارة واستحقاق بأنه ترجمان القرآن مع الفقه في الدين والمعرفة بالسنة ورواية الحديث وغير ذلك من يعني المكاسب العلمية الكثيرة التي توفرت في هذا الإمام الحبر البحر عبد الله بن العباس ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما في هذا الباب. فرتب البخاري هذا على ما سبق ليناسب الترجمة. ثم قال حدثنا، طبعا قبل أن نذكر الحديث يعني مناسبة أو فائدة الباب لكتاب العلم كما ذكره بعض الشراح، يقول عقد البخاري هذا الباب ليبين أن من طرق العلم دعاء الله سبحانه وتعالى. يعني أنت ممكن تبذل جهدك تدرس وتقرأ وتطلب وتحضر الدرس وتذاكر وتراجع وتوفر لك جميع يعني المعطيات التي من وقت وصفاء ذهن ويعني نحو ذلك، وتكفى مؤونة كثيرة في طعامك وشرابك ونحو ذلك لتتوفر للدراسة والقراءة، ومع ذلك ربما يعني بل في كثير من الأحوال لا يصل الإنسان إلى شيء يعني يكاد يذكر من العلم المطلوب، يعني سواء في العلوم كلها أو علوم الشريعة على وجه الخصوص. فنحتاج إلى المدد بلا شك، مدد من الله سبحانه وتعالى بتثبيت العلم والفهم فيه وفهم في كتابه وفهم في سنة رسوله، هذا لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يلهمك الله الصواب ويلهمك العلم النافع ويجنبك العلم الذي لا ينفع. فكيف تستنزل على نفسك توفيق الله وتسديده وإرشاده وإلهامه وتثبيته العلم لك في قلبك فلا تنساه بعد يومين ثلاثة ويضيع منك وتختلط عليك الأمور، ما تدري هذه كيف قرأتها وهذه كيف فهمتها، يصبح يعني الأمر يعني غير متزن. فتحتاج إلى المدد من الله، والمدد طبعا من أهم أو أهم عنصر الاستنزال هو التضرع إلى الله والابتهال إليه ودعائه في الخلوات في الأسحار وفي الصلوات، أن يثبتك الله سبحانه وتعالى وأن يثبت العلم في قلبك وأن يلهمك الصواب وأن يلهمك الحق في مواضع الاختلاف. الناس يختلفون هذا يقول كذا وهذا، فكيف تعرف الحق؟ لابد من إلهام من الله وتوفيق وتسديد. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. عند هذا الآية يذكر المفسرون دائما الدعاء النبوي المشهور الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلا بد إذن من الابتهال إلى الله والتضرع إليه. وكان العلماء فيما مضى إذا أشكلت عليهم الأمور واختلفت عليهم يلجؤون إلى الله، يقرؤون ويبحثون ويدرسون ويستفرغون الجهد، ومع ذلك يعني يحتاجون إلى الخلوة والدعاء والابتهال إلى الله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه رحمه الله كان إذا أشكلت عليه المسألة والنازلة وهو قد تعرض للنوازل كلها تحريرا وشرحا وبيانا وإظهارا للحق وردا للباطل ومن معاقد الخصومات والاختلافات، كإذا أشكل عليه الأمر يقول هو عن نفسه، يقول إني أقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير، في آية معينة يقرأ 100 تفسير، يعني ما بذا بقي بعد هذا، استفرق قرأ كل شيء، ومع ذلك يقول يجد أنه يعني بينه وبين الآية لا يزال نوع من الحجاب، ما وصل إلى المعنى الذي يريده والذي يريد يكشف به باطلا كثيرا ويثبت به حقا كثيرا. فكان يذهب إلى المساجد وإلى ويختلي بنفسه هنا وهناك، يصلي ويدعو ويبتهل الله، يا معلم كان يقول في دعائه: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، أخذا من قوله تعالى: ففهمناها سليمان. فكان يلجأ إلى هذا بعد استفراغ الجهد في القراءة والبحث والنظر، فيفتح الله جل وعلا عليه كما فتح على غيره من الأئمة والعلماء من أنوار العلم والخير الكثير الذي نفعه الله به ونفع به الأمة في زمنه، ولا يزال جل وعلا ينفع به الأمة إلى اليوم وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني إشارة يعني جميلة من أحد الشراح، يعني يوصفني، ما كتبت المرجع لكن نقلتها، ما أدري من أين أتيت بها الآن، لكن هي فائدة مهمة للعلم، أن من طرق حصول العلم الدعاء به وسؤال الله إياه للنفس وللغير. يعني الأب والأم مثلا ينبغي أن يجعل في ضمن دعائهما لابنائهما أن يفقههم الله، وأن يعلمهم الله، وأن يجنبهم الله طرق الضلال والغي، وأن ينهمهم الله، وهكذا الوالدان مثلا والشيخ الكبير والرجل الصالح وغيرهم يدعون لنفسهم ولغيرهم بالعلم والفهم في دين الله، لأن العلم منحة من الله وفتح منه، فيطلب منه ويدعى الله لتحصيله مع استفراغ آلات الطلب والبحث التي هي من أسباب حصول ذلك. يقول البخاري: حدثنا أبو معمر. أبو معمر هذا هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، واسمه أبي الحجاج ميسرة المنقري التميمي البصري، الملقب بالمقعد، ملقب بالمقعد بفتح الميم والعين، المقعد هكذا لقبه، لأنه كان يكثر الجلوس في المسجد ينتظر الطلاب الذي يقرأ عليه حديثا الذي يقرأ عليه، فكان قعوده في المسجد كثيرا فلقب بالمقعد لأجل ذلك. هذا الرجل وثقه ابن معين قال عنه: ثقة ثبت. وكذلك أيضا الحافظ في التقريب قال: ثقة ثبت. ووثقه علي بن المديني وأبو داود والعجلي وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وغيرهم، توفي سنة 224. اعلم أن في شيوخ البخاري رجل آخر يكنى أبا معمر، هنا أبو معمر ولا لا، واسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري الملقب بالمقعد. في شيوخ البخاري في الصحيح شخص آخر يكنى أبا معمر وهو أشهر من هذا، وهو أبو معمر القطيعي الهذلي، اسمه عبد الله بن عبد الرحمن القطيعي الهذلي، أشهر من هذا وسيأتي في الصحيح كثيرا. وعادة البخاري في الغالب إذا أطلق قال حدثنا أبو معمر يقصد القطيعي الهذلي في الغالب، وإذا أراد هذا ذكره إما بلقبه أبو معمر المقعد أو باسمه، إلا في مواضع قليلة كهذا الموضع احتاج الشراح فيها إلى التنبيه أن أبو معمر هذا ليس هو أبو معمر المشهور الذي هو عبد الرحمن القطيع الهذلي، وإنما الآخر الذي الرواية عنه ليست كثيرة في الصحيح، هو عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقري الملقب بالمقعد في 224. قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان، عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاه أبو عبيدة البصري أيضا ثقة ثبت من مشاهير المحدثين ونبلائهم، أثنى عليه الإمام شعبة، وكان يحيى القطان يرجع إلى حفظه، عده ابن معين من أثبت شيوخ البصريين مطلقا، قدمه على كثير من أئمة البصرة كإسماعيل بن علية وأيوب ونحو ذلك، وثقه أبو زرعة والنسائي وابن سعد وأبو حاتم، وقدمه أبو حاتم الرازي على حماد بن سلمة وغيره من حفاظ البصرة. هذا يدل على أن عبد الوارث بن سعيد إمام في الذروة بلا شك. نعم، متى توفي؟ توفي احتج به الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 180 هذا عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري. حدثنا خالد قال حدثنا خالد، خالد هذا هو ابن مهران بكسر الميم، خالد ابن مهران الملقب بالحذاء المجاشعي أيضا مولاهم بصري، كان يجلس في سوق الحذائين فلقب بالحذاء، يعني هم يستشفون أي واحد جالس مكان يعطون لقب على طول ما شاء الله الحذاء، وليست صنعته يعني بيع الحذاء ولا صنعه، وإنما صنعته الحديث كما هو سمعتم الآن. هو مجاشعي بالولاء بصري، كنيته أبو المنازل، أبو المنازل بضم الميم وكسر الزاي، أبو المنازل خالد بن مهران الحذاء. قال عنه الإمام أحمد ثبت ثقة، قال عنه ابن معين ثقة، قال عنه ابن حجر في التقريب أيضا ثقة، تكلم فيه بما لا يضره شعبة وغيره، واحتمل الأئمة حديثه وخرجوا له في الصحيح وغيره. تغير حفظه في آخر عمره، توفي 341. قال عن عكرمة، ليس قال عن عكرمة، عكرمة هذا هو عكرمة البربري أي من البربر مولى عبد الله بن العباس، مشهور هذا، يأتي اسمه كثيرا في التفسير، أنه روى نسخة في التفسير كاملة عن ابن عباس، هو مولى ابن عباس، مولاه أي كان مملوكا له، وكان من سبي البربر، فأعتق أو أعتق والده، وبقي ولاؤه لعبد الله بن العباس، ولزم ابن عباس لزوما طويلا، وأخذ عنه الحديث وروى عنه حديثا كثيرا عن غيره، وأخذ عنه التفسير. عكرمة البربري أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس، يكنى أبا عبد الله، لا يعرف له اسم أب، إنما هكذا عكرمة البربري مولى ابن عباس. هذا الرجل اختلف فيه اختلاف كثير، البخاري رحمه الله وثقه واعتمده وأخرج كثيرا من حديثه في الصحيح، مسلم صاحب الصحيح خالف شيخه البخاري فلم يوثق عكرمة ولم يخرج له في صحيحه إلا حديثا واحدا فقط، ليس لعكرمة مولى ابن عباس عند مسلم في الصحيح سوى حديث واحد مقرونا بسعيد بن جبير، حتى ليس على سبيل الاستقلال، في كتاب الحج رواية عن ابن عباس في مسألة في الحج، في صحيح مسلم كله ليس لعكرمة أي رواية إلا هذا الحديث الواحد في كتاب الحج، وقرنه مسلم بسعيد بن جبير في الرواية عن ابن عباس، أي لم يعتمده على سبيل الاستقلال. وهذا طبعا نوع من خلاف الواسع، البخاري رحمه الله اعتمد عكرمة وملأ الصحيح بالرواية عنه، سيأتي معك عكرمة كثيرا، مسلم لم يوثقه ولم يعتمد ولم يخرج له شيئا إلا متابعة مع سعيد بن جبير في موضع واحد في الصحيح كله. وبالتالي الأئمة كلهم غير البخاري ومسلم انقسموا قسمين تقريبا في عكرمة، منهم من يوثقه في أعلى درجات التوثيق كالبخاري، ومنهم من يذمه ذما شديدا ويتهمه حتى بالكذب. ولهذا الخلاف الكبير اضطر بعض الأئمة أن يفرد بحثا كاملا في شأن عكرمة يستقصي فيه الأقوال وبين الحق فيها. وممن اهتم بدراسة حاله الإمام الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار، كتب بحثا واسعا عنه، محمد بن نصر المروزي أيضا، ابن مندة كتب عنه، ابن حبان في الثقات كتب بحث طويل مستفيض، وأبو عمر ابن عبد البر تمهيد، ولخص أقوالهم وجمعها وحررها الحافظ ابن حجر هنا في مقدمة الفتح، عندنا مقدمة لفتح الباري اسمها هدي الساري، هذه معلومة، في آخرها فصل في الرواة المتكلم فيهم في الصحيح، كل راوي تكلم فيه من رجال الصحيح عند البخاري يترجم له الحافظ ابن حجر ويبين يعني ما قيل فيه، ويبين هل هذه التهمة يعني مصيبة أو خاطئة. كتب بحثا واسعا في صفحات مستفيضة عن عكرمة، وبين أن كل ما اتهم به عكرمة غير صحيح وبريء منه ولا ينسب إليه شيء. وأخطر ما اتهم به أنه اتهم أنه كان يرى رأي الصفرية من الخوارج، كان في طائفة قديما يسمونها الصفرية نسبة إلى عبد الله بن الأصفر من طوائف الخوارج، يكفرون بالكبيرة ويعني يستبيحون الدماء لأتفه الأمور، يتهم بذلك. هذه التهمة برئ منها، بل هو بريء منها كما يقال براءة الذئب. وسبب هذه التهمة أن عكرمة رضي الله عنه ورحمه الله لملازمته المستفيضة لابن عباس، وكان ابن عباس يغشاه الناس يستفتونه ويسألونه ويناظرون، وكان مما يغشى ابن عباس طوائف من الخوارج، نافع بن الأزرق مثلا وهو رأس من رؤوس الخوارج الأزارقة، كان يأتي ابن عباس ويناظره في المسائل، يقول أرأيت كذا، وابن عباس يكشف له خطأ فهمه ويبين له الصواب. فكان كثير من طوائف الصفرية هؤلاء يأتون ابن عباس كثيرا، وكان عكرمة يستأذن لهم ويقول هنا الجماعة عندهم مشاكل وعندهم استفتاءات، فلما رأوه يستأذن لهم ويخرج معهم يعني ضيوف عاد على كل حال لابد تشوف، قالوا هذا منهم واتهم. هذه يعني تهمة يعني إذا كان جندي يعني يمسك السكارة ويدخلهم السجن يحطوا سكران، يعني هذا حكم يعني ما حد يقبله ولا يعقل، وليس حكما بل ظالما فعلا. فهو كانت مهمته أنه يستأذن لهم وربما يأتي ببعض أسئلتهم هو إلى ابن عباس ويأخذ الجواب وينقله إليهم، فظن أنه يرى رأيهم وكشف الأئمة هذا وبينوه. ويعني ما ذكرته الذي يعني ربما يعرض لك في بعض الكتب هكذا في بعض الكتب الجرح أنا وقفت عليها، كان يرى رأي الصفرية حتى تعلم من هم الصفرية وما هذا هذا الرأي وأنها تهمة باطلة وهو بريء منها. فابن عكرمة رحمه الله يعني البخاري والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة المنصفين المتبحرين رأوا أن هذه تهم لا تقدح فيه، وأكثرها بسوء ظن أو ربما ضغينة من بعض خصومه أو شيء من هذا القبيل، ولا قدحت عندهم في ثقته ولا في عدالته. وهذا البخاري يملأ صحيحه بالرواية عنه. مسلم تحاشى ربما لأن التهمة ربما يعني رآها صحيحة أو ما تحررت عنده فتجنب حديثه ولم يخرج له شيء في الصحيح. ولذلك الذهبي في ترجمة عكرمة إذا رجعت لها الجزء الخامس تقريبا في السير بعد أن ذكر الأقوال المادحين والذامين قال الذهبي تدلك على أنه يعني احتار في شأنه، قال وأنا متوقف في حاله محتار في أمره، فمن وثقه كبار ومن أهدروه كبار، وأغلق المسألة هكذا. لكن الطبري كما نقلت لك وابن نصر وابن عبد البر وابن حبان وابن مندى والحافظ وقبلهم أحمد بن حنبل والبخاري اعتمدوه ووثقوه، فلا داعي لي يعني النظر إلى التهم التي كما ذكرت لك طرفا منها وهي تهم باطلة وزائفة. وعكرمة يعني بلغ من العلم شأوا وشأنا عظيما حتى أنه كان ربما راجع ابن عباس، وابن عباس عرفنا الآن من هو وقد عرفناه يعني علما وفهما خاصة في القرآن، راجعه في كثير من المسائل ورجع ابن عباس لقوله، منها المسألة المشهورة في قصة القرية كانت حاضرة البحر إذ الذين يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، انقسم أهل القرية ثلاثة أقسام كما تعرفون، قسم اعتدوا وصادوا وخالفوا أمر الله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر في سورة الأعراف، وبقايا الصالحين في تلك القرية حذروهم وذكروهم مغبة ونبهوهم أن هذه المعصية ستجرهم إلى نقمة الله وغضبه. فريق ثالث الذي قال الله عنهم وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، رأوا أن هؤلاء استمروا المعصية وأن النصيحة لهم لا تثمر شيئا، فقالوا للناصحين يعني خلاص أتعبتم أنفسكم هؤلاء لا يستفيدون ولا يستفيدون. الطائفة الثالثة، الطائفة الناصحة نجت بنص القرآن فأنجينا الذين ينهون كذا الآية ينهون عن السوء والمعتدية وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وسكت عن أتقات لما تعظون. فناظر ابن عباس المناظرة جميلة ورجعتم لها عند الطبري أو غيره، يقول عكرمة ناظرت ابن عباس في الطائفة الثالثة، كان رأي ابن عباس أنهم مع الهالكين هكذا كان رأيه، قال ناظرته ستة أشهر في هذه المسألة وهو يراجعه حتى اتفق رأيه مع رأي ابن عباس، رجع على أنهم سكت عنهم أنهم من الناجين وسكت عنهم لسكوتهم يعني لكنهم في جملة الناجين، فمن جهة ما ذكروا لأنهم يعني كان عندهم نوع من التقصير، ومن جهة نجوا لأنهم ليسوا من المعتدين على أقل تقدير. المهم وافق ابن عباس، ليس لما موضع تحرير المسألة، ابن عباس رجع إلى قول عكرمة بعد 6 أشهر من النظار والبحث في هذه المسألة. هذا نموذج، إذا كان ابن عباس يحترم رأيه وبحثه ونظره ويرجع إلى قوله مع الفوارق الكبيرة الهائلة بين ابن عباس وبين عكرمة في المقام والشرف والعلم والفضل إلى آخره، هذا يدل على أمرين، طبعا يدل على إنصاف واضح وإنصاف من النفس من هذا الحبر المهر ابن عباس، يعني الذي أوتي من العلم هذه الغزارة العظيمة التفاق بها على كثير من الصحابة، يتنازل عن رأيه لما بان له بالنظار والأدلة صحة رأيه، غلامه ومولاه وتلميذه وعكرمة، هذا من جهة شيء عظيم ترى ليس بالقليل. من جهة ثانية أن ابن عباس يثق في علم هذا الرجل ولا لا، وفي فهمه وفي حصافته، وإلا لا يمكن أن يسمح له أصلا بأن ينفق 6 أشهر كلما وجد يعني فراغا ناظره في المسألة، ثم في النهاية يستسلم لقوله ويرجع له لما ظهر له صوابه وصحته. هذا يدل على أن ما يتهم به عكرمة فعلا يعني لا مقام له ولا مجال، وهو من هو في علمه وفضل عكرمة مولى ابن عباس. طيب، عن ابن عباس، هذا أيضا من العلم الذي نقله لنا عكرمة رحمه الله عن شيخه ومولاه عبد الله بن العباس رضي الله عنه، قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. طبعا البخاري اختصر الحديث، وقد مر في كتاب أو سيأتي في كتاب الوضوء أن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن ابن عباس رضي الله عنه بات ليلة عند خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس، أخت أمه أم الفضل بنت الحارث، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميمونة زوجة رسول الله خالة ابن عباس. وابن عباس كان شابا غلاما يفعا، لما جرت له القصة كان في حدود 13 من عمره، شاب صغير يعني، فبات عند، وقيل أقل من ذلك، بات عند خالته ميمونة، ووافق أنه لما بات عند خالته ميمونة كانت تلك الليلة التي يعني يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: بت عند خالته ميمونة فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يعني ميمونة في طول الوسادة ونمت في عرضها، وسادة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه توسد طول الوسادة، وبقي عرضها الصغير، وضع هذا الشاب الصغير رأسه عليها يبيت، وهو لم يكن غرضه النوم ولا البيتوتة، غير غرضه أن يرقب وينظر ما يصنع رسول الله في خلوته وليله وبيته. هذه أول علامات النجابة والفهم، وذاك ما نام، جالس يراقب، ما لا ينتظر ماذا يصنع. فلما جاء وقت النبي صلى الله عليه وسلم لقيامه للصلاة قام عليه الصلاة والسلام، فنقل ابن عباس كل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان حديثه هذا، وسيأتي في كتاب التهجد أيضا، أجمع حديث في بيان السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عند قيام الليل، يجلس ثم يمسح وجهه بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، ثم يأخذ السواك ويستن به، ثم يقرأ 10 آيات الأخيرة من آية من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، وينظر إلى السماء، ثم يقوم ويتوضأ، ثم يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، ثم يصلي صلاته الطويلة. يعني فعل النبي في قيامه بالتفصيل ينقله ابن عباس أنه ما جاء وبات هذه الليلة إلا لينظر هذا. إذا كان حديث ابن عباس أجمع حديث لمن أراد أن ينظر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه في صلاة الليل ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم. فلما قام فعل ذلك، قام عليه الصلاة والسلام وخرج يقضي حاجته، وطبعا بفطنة ابن عباس عرف أنه سيحتاج الماء للوضوء، كيف يصلي؟ فقام وهيأ له الماء، وضع له الماء في الإناء وهيأه له. فلما رجع النسوة إلى البيت عليه الصلاة والسلام فقال: من صنع هذا؟ اختلفت الرواية، ابن عباس قال أنا في إحداها، ورواية أخرى قالت ميمونة هذا الغلام، ويعني ليس في الأمر خلاف كبير، عرف أن ابن عباس هنا قال أخذني فضمني هنا لما رأى نجابته وفطنته وعرف أنه سيحتاج للوضوء عليه الصلاة والسلام وأنه مستيقظ وما جاء إلا لينظر ويتدبر وينظر صنع النبي عليه الصلاة والسلام في ليله، ضمه هذه الضمة التي ملؤها طبعا شفقة وعطف ورحمة ومحبة لهذا الغلام لنجابته وفطنته وذكائه وقرابته أيضا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما في الضم أيضا من إشعار بأنك تهيأت مدام تهيأ نفسك للعلم والنظر والبحث والقراءة والطلبة والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى أن تتهيأ بنوع من القوة والشدة، يأخذ الكتاب بقوة. تذكرون إن كنتم تذكرون لما درسنا حديث عائشة في بدء الوحي في أول الصحيح لما قال جاء الملك فأخذنيها، الملك لما نزل على نسل في الغار ماذا قال؟ أخذني فغطني الملك، ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضم شديدة حتى بلغ مني الجهد أو قال الجهد، ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني هذا الضم رتبنا عليه فائدة تذكرون، قلنا ليشعر بأن القادم له أمر عظيم يحتاج أن يستجيش له جميع قواه العقلية والنفسية والذهنية، ها؟ لأنه أمر ثقيل وعظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة إنه لقول فصل وما هو بالهز، هذه تحتاج إلى نفس قوية وجسورة وشجاعة. فالضم مع ما فيه من يعني رحمة وشفقة لكن فيه إشعار، مثل ذلك الإشعار الذي أشعره الملك لما نزل عليه الصلاة في أول النبوة في الغار لما ضمه الضم الشديد ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليشعر أن هذا القول النازل والنبوة وتكاليفها أمر يحتاج أن يبذل فيه الجهد كما بذل الجهد الآن في تحمل هذه الضمة وهذه الغطة. فنفس يعني الإشعار هذا يتجه ابن عباس بهذه الضمة النبوية المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من يعني تأنيس له ورحمة به ومكافأة له على فطنته بتهيئة الوضوء له عليه الصلاة والسلام، ثم دعا له بهذا الدعاء المبارك اللهم علمه الكتاب. من مجموع ألفاظ الحديث نجد أو يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بثلاثة دعوات، ثلاثة دعوات: اللهم علمه الكتاب، وفي بعض الألفاظ في الصحيح اللهم علمه تأويل الكتاب. الكتاب هنا ما المراد به؟ القرآن الكريم، والمراد علمه الكتاب يعني حفظه طبعا من باب أولى ثم فهمه وتفسيره، بدليل الرواية الأخرى اللهم علمه التأويل، والتأويل هو التفسير، ليكون هذا الشاب ابن عباس من أفقه وأعلم الناس بمعاني كتاب الله جل وعلا، وهذا تحقق فيه تحقق يعني عظيم جدا، فكان هذا الرجل بحق ترجمان القرآن، أعلم الأمة تقريبا إذا استثنينا يعني ربما يعني بعض كبار الصحابة كأبي بكر وعمر من أعلم الأمة بالقرآن وتفسيره، بل ربما رجعوا إليه. وقصة عمر تعرفون ذكرتها لكم في درس سابق في سبب نزول أو معنى نزول إن إذا جاء نصر الله والفتح، قصة المشهورة. هذا أولا. ثانيا دعا له بالحكمة، اللهم علمه الكتاب والحكمة. قلت في درس سابق إذا جاءت الحكمة في النصوص الشرعية مع ذكر الكتاب تفسر دائما بالسنة، ومنه قوله تعالى في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وفعلا، هذا من الدين، بل هديه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا هو التفسير الحقيقي للقرآن الكريم. السنة النبوية تبين مرادات القرآن ومنازله، فلا بد منها. فدعا له عليه الصلاة والسلام بفقه الكتاب، أي فقه وفهم وفهم وتأويل وتفسير القرآن، ودعا له أيضا بفقه الحكمة وهي سنته عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. وهذا منها بمناسبة الحال أنه جاء يبات هذه الليلة ينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فضبطها ضبطا لا مزيد عليه، ونقلها واستفاد هو والأمة بعد ذلك منها بما لم يضبطه غيره بليلة واحدة فقط شهدها من رسول عليه الصلاة والسلام. فهذا وإذا كان ابن عباس أيضا من المكثرين من رواية الحديث كما تعرفون، إذا ذكرت أربعة أو خمسة من أكثر رواة الحديث من الصحابة من هم؟ ستذكر أبا هريرة، وستذكر أم المؤمنين عائشة، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وابو سعيد الخدري. هؤلاء الستة يعني أكثر رواة، ورواته نيفت اقتربت على 2000 رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتب السنن. فانضاف إلى فقهه للقرآن علمه بسنة قولا وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا دعا له دعوة ثالثة وهي الفقه في الدين، فقهه في الدين، وهذا موجود في البخاري بلفظ اللهم فقهه في الدين، موجود في مسلم بلفظ اللهم فقهه فقط. والفقه في الدين طبعا فيه نوع من العموم، وهو الفقه بمسائل الشريعة حلالا وحراما وحقا وباطلا، وهذا يحتاج إلى مزيد طبعا استيعاب وفهم لأمور تتجاوز حدود النص سواء قرآن أو سنة، من فقه كليات عامة وأحوال خاصة وما يتبع ذلك من أدوات الفقيه، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام وواقعات كعيان ونحو ذلك. فانضاف إليه أيضا الفقه ومعرفة استنباط الأحكام من النصوص وتنزيلها منازلها ونحو ذلك. فجمع الله لابن عباس في هذا الدعاء النبوي المبارك العلم من أطرافه، العلم بالقرآن تأويلا وتفسيرا، والعلم بالسنة حفظا واتباعا قولا وعملا، والعلم والفقه في الدين عموما استنباطا وتحريرا وإثباتا لحق ودفعا لباطل. يقول ابن حزم الإمام أبو محمد ابن حزم الفقيه الظاهر المشهور، يقول تتبعت ما نقل عن ابن عباس من فتاوى وحررتها فبلغت عندي 30 مجلدة. فتاوى في عموم المسائل ابن عباس، يقول تتبعته من الأسانيد والروايات، المشروع كبير، جمع كل ما نقل أو ما استطاع هو أن يصل إليه عن طريق النقل من فقه ابن عباس، هو ابن حزم يقول ذلك، فبلغت عنده 30 مجلدة. وقطعا نحن نجزم أن ابن حزم مع جهده العظيم ما استوعب ربما كل ما نقل، قد يكون هناك أشياء أخرى ما بلغت عن ابن عباس. فثلاثين مجلدة هذه فتاوى الفقهية فقط، أما التفسير فخذ أي كتاب تفسير، أول قول يأتيك في معنى الآية قول ابن عباس في كل آية. أما السنن فقد قلنا بأنه ثالث ثلاثة أو رابع أربعة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشركه تقريبا غيره في هذه المقامات، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، أن كلهم صحابة فضلاء. هذه هي الثلاث الأشياء التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن ننبه إلى أنه يجري على الألسنة كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث بهذا اللفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل طبعا ليس في الصحيحين، وإنما هو عند أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد علمنا من مجموع الألفاظ أنه الثلاثة مطلوبة أو دعا له بها، فقه تفسير القرآن وفهم الحكمة السنة والفقه في عموم الدين، وكلها تجلت بأعلى درجاتها في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب اقرأ الباب الذي بعده، باب متى يصح سماع الصغير. باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ نهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمينا إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف ولم ينكر ذلك علي. يقول الإمام رحمه الله: باب، من الأفضل في القراءة نقطع فنقول باب، متى يصح سماع الصغير. وقلت في دروس سابقة إذا كانت الترجمة بلفظ الاستفهام فالأولى في القراءة القطع. إذا كانت الترجمة بصيغة استفهام، أي سؤال مثل متى يصح سؤال ليحرر لك المسألة أو يرشدك لها، إذا كانت الترجمة بصيغة سؤال فالأولى في القراءة أن تقول باب على القطع، ثم تستأنف فتقول متى يصح سماع الصغير. هذه مسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية. وأذكر هنا بما ذكرناه في أول درس في كتاب العلم، قلنا أن كتاب العلم في الجامع الصحيح له أغراض أربعة، تذكرون هذا؟ الغرض الأول بيان فضل العلم وشرف العلماء ومنازلهم، وهذا مبثوث في أبواب كثيرة. الغرض الثاني بيان الآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، وهذا أيضا مبثوث في أبواب متعددة وقد مر بعضها. الغرض الثالث الآداب والأخلاق التي يتحلى بها العالم والمعلم، كما في هناك آداب للطالب والمتعلم، هناك أيضا آداب للعالم والمعلم، وقد مر شيئا من ذلك، مر شيء من ذلك. والغرض الرابع مسائل اصطلاحية حديثية تهم المحدثين ويحتاجونها، يذكر البخاري شيئا منها، وقد مر بعضها لما أخذنا باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، باب العرض والسماع اللي هي مسائل طرق التحمل وصيغ الأداء. هنا متى يصح سماع الصغير، أي عند المحدثين متى تقبل رواية من سمع وهو صغير، وإلى أي حد السن المعتمد ما هو؟ هل إذا سمع عمره 7 سنوات يعتبر سماعه مقبول معقول ويروى عنه، أو 10 أو 15 أو أقل من 7؟ ما هو السن؟ وهل هناك ضابط آخر غير السن؟ ولأن المسألة فيها خلاف وضعها البخاري على صيغة الاستفهام، متى يصح سماعه الصغير. ومن خلال التراجم أو من خلال الأحاديث التي أدخلها في الباب يظهر اختياره للضابط التي يضبط به صحة سماع الصغير وتلقيه عنه بعد ذلك. هذه المسألة الخلاف فيها عند أهل الحديث من 5 سنوات إلى 15 سنة. بعضهم يقول أقل سن للتحمل في الصبي الصغير 5 سنوات، فما دونها لا يقبل، ومنها وما فوق يقبل. وبنوا على حديث محمود بن لبيد، سيأتي هنا في الباب لما قال محمود بن لبيد ولا محمود بن الربيع، محمود بن الربيع لما قال، محمود بن الربيع صحابي صغير لم يدرك من النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا هذه الحادثة، يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو من بئر في دارنا، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم دلو من بئر فشرب، فمج ما في فمه في وجه هذا الصبي الصغير يلاعبه يؤانسه. أدرك هذا المشهد، مدركه تماما أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه بشكله وعقل منه هذه المجة المباركة الجميلة التي يعني أصبحت يعني مفصلية في حياته محمود بن الربيع رضي الله عنه. قيل كم كنت؟ قال وأنا ابن 5 سنين. فقالوا إذن ابن 5 يعقل ويدرك، وهذا دليل على أن ممكن إذا نقل إذا سمع حديثا أو رواية ما هو ابن 5 سنين تعتمد. أقل من 5 قالوا لا يمكن، وبعضهم رفع إلى 7 ثم إلى 10، أعلى قول 15 وهو قول يحيى بن معين. بن معين يقول لا يصح سماع الصغير إلا إذا بلغ 15 سنة. وبنى يحيى بن معين قوله على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له ابن عمر والبراء بن عازب يوم أحد، أي يدخلون في المعركة، وكان ابن عمر والبراء في ذاك الوقت سنهم 14 سنة، فلم يدخلهم المعركة، لم يجزهم، قال أنتم يعني صغار والمعركة يعني ها المحن جالسين فاتحين رحلة معركة يضرب سيوف أنتم تشغلون الآن، روحوا جلسوا في حصن حتى نفرغ من هؤلاء المشركين صغير يعني 14 سنة يشغلهم يصيح ولا أبوه بينشغل بالمعركة ولا هذا بينقذه ولا ما في وقت الآن. فلم يجزه فعرضوا له في عام الخندق في السنة بعدها وقد بلغ ابن عمر والبراء 15 فأدخلهم المعركة. فقال يحيى بن معين رتع قال أن سن 15 هو سن التكليف وسن هذا، فإذا إذا سمع هو ابن 15 يقبل منه، أقل من ذلك لا يقبل. قول يحيى بن معين رده أكثر العلماء، وأول من رده صديقه أحمد بن حنبل الإمام، قال يا يحيى هذا شأن القتال، القتال يحتاج شروط أخرى غير الإدراك، الرواية والعلم يحتاج فقط إلى صحة الإدراك، ولو كان حتى مقعد ما يمشي ولا يتحرك أليس كذلك؟ لو كان مشي ولا يتحرك إيش هذا؟ وقد يكون من أذكى مني ومنك 100 مرة، لا علاقة بالفهم والإدراك والحفظ بكونه يعني يستطيع دخول معركة ولا. وشأن القتال يحتاج شروط أخرى، يحتاج إلى يعني خبرة معينة، يحتاج إلى سن معين لأن هذا قتال وحرب، ويعني تحتاج إلى يعني شروط أخرى غير قضية الإدراك. فما شأن القتال بالفهم والعلم؟ فرد ذلك. فلما سئل الإمام أحمد طيب ما هو الضابط عندك، قبل أن ننقل كلام الإمام أحمد في ضابط سماع الصغير، من الكلام السابق يظهر أن هناك خلاف طويل من 5 سنين إلى 15، وهذا يعني لا يتحرر، هذا فرق 10 سنوات. فأكثر العلماء ابتداء من الإمام أحمد ثم البخاري وغيرهم جعلوا الضابط في سماع الصغير وصحته ليس السن، وإنما هو الإدراك والفهم. فإذا أدرك الصبي وفهم وضبط لا يلتفت إلى سنه، 7، 8، 10، ربما ابن 7 يفهم أحسن من ابن 15 بعض الأحيان، ممكن ولا غير ممكن؟ وأنت مدرس في المدرسة تشوف واحد قاعد في الأخير ذاك يراس ب5 سنوات ما يفهم، صار كبير وطلع عشان أبوه ما يفهم، وغلام صغير يعني ها ذكي ونبيه يعني قدرات عاد يعني المسألة قدرات. فالضابط ضابط ذهني في القدرة على الضبط لا في السن، أو 15 ولا 12 ولا 10 ولا 7. فقد ابن 5 يدرك ما لا يدركه ربما من هو أكثر منه ويضبط ويحفظ. فليست العبرة بالسن إنما العبرة بصحة الضبط. فمتى ضبط الصغير كما ضبط محمود بن الربيع وغيره صح سماعه، فمتى ضبط الصغير كما ضبط محمود بن الربيع وغيره صح سماعه واعتبر ونقل. هذا كلام الإمام أحمد لما سئل عن السماع، فقال أنقل له كلمة الإمام أحمد بالضبط يعني حتى يعني وقد حدد مسن يقول أحمد المعين نعم إذا عقل ما سمع. الإمام أحمد يقول متى قال إذا عقل ما سمع بصرف النظر عن 7 أو 8 أو 10 أو أقل أو أكثر، إذا عقل ما سمع صح سمع. ولذلك هذا ينبني عليه ترى مسائل صحح الإمام أحمد سماع سعيد بن المسيب التابعي المشهور من عمر بن الخطاب، مع أن سعيد بن المسيب رحمه الله ولد بعد مضي 2 سنة من خلافة عمر، فكم يكون سنه عند وفاة عمر؟ 8 سنوات، لأن عمر ولايته 10 سنوات بالاتفاق. فإذا كان سعيد ولد بعد 2 سنين مضتا من خلافة عمر يكون سنه عند وفاة عمر عند وفاته كم سنة؟ 8 سنوات. ومع ذلك نقل سعيد عن عمر شيئا من الحديث والعلم، وصحح أحمد والبخاري وغيرهم سماع سعيد من عمر مع أنه سنه عند وفاته عمر 8 سنوات. يقول الإمام أحمد وصح سماع سعيد من عمر وحضر خطبه مرارا، كان يحضر خطبته في المسجد مع والده المسيب بن حزن المخزومي الصحابي، وسمع وضبط ونقل لنا شيئا من خطبه سعيد، مع أنه ربما كان سنه 7 سنوات أو 8 أو 6 ربما لما كان يحضر ويسمع خطب عمر على المنبر. إذا كان سنه عند الوفاة 8 سنوات فسماعه منه قطعا قبل ذلك. فمدام عقل وضبط ما سمع ونقله. فصحح الإمام أحمد وكذا البخاري وغيرهم سماع سعيد المسيب لحديث عمر وخطبته وما نقله عنه من علم، مع أننا نعلم أنه لما توفي واستشهد الفاروق رضي الله عنه كان سن سعيد بن المسيب التابعي المشهور هذا 8 سنوات فقط. فالعبرة بالقيد المشهور إذا عقل ما سمع، وهذا قول جماهير المحدثين، وهو الظاهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. طيب، إذا أردتم تراجعون المسألة راجعوها عند الخطيب في الكفاية، الكفاية لعلم الرواية للخطيب، حرر المسألة بالنقوات الكثيرة ابتداء من صفحة 53. أيضا القاضي عياض في الإلماع صفحة 62 بحث المسألة للذين يريدون تحريرها يعني زيادة، متى يصح سماع الصغير. ثم أورد الحديث التالي، قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، هذا ترجمنا له في دروس سابقة، وهو ابن خالد أو ابن أخت الإمام مالك، فالإمام مالك خاله. قال حدثني مالك وهو خاله ابن أنس الإمام المشهور، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، كل هؤلاء ترجمنا لهم في دروس سابقة، عن عبد الله بن عباس الصحابي المشهور قال أقبلت راكبا على حمار أتان، هكذا الضبط، حمار بالتنوين أتان. كلمة أتان تطلق على أنثى الحمار، أنثى الحمار يقال لها أتان، فهو لما قال على حمار أضاف وصفا آخر ليبين هذا الحمار أتان أنثى، فكانت أتان منصوبة أو مكسورة على البدلية النعتية لكلمة حمار أتان، لا تقرأ إلا هكذا حمار أتان، هذا القراءة الصحيح، وأتان وصف للحمار لأنها أنثى وليست ذكرا. طيب، وأنا طبعا أخذوا منه جواز ركوب الحمار، وأخذوا منه مسألة فقهية أيضا أن عرق ما يركب من الدواب حتى وكانت محرمة أكل لحومها كالحمر الإنسية، وبالتالي حتى لعابها أي ما يسيل من فمها طاهر، وهذا من أدلة الإمام أحمد رحمه الله في رد القول بنجاسة عرق ولعاب الحمار، مع أن الحمار محرم أكله. طبعا تتعرفون القاعدة أن كل ما جاز أكل لحمه فبوله وروثه طاهر من الحيوانات والطيور، كل ما جاز أكل لحمه قاعدة من الطيور والبهائم فروثه وبوله طاهر، بمعنى إذا أصاب ثوبك شيئا من بول البهائم أو هذه لا يلزمك قصره إلا إذا حببت، يعني لك كلزوم شرعي لا يلزمك كل ما يؤكل لحمه عموما، وما لا يؤكل لحمه فيه الخلاف، ما لا يؤكل لحمه من السباع مثلا والجوارح، تتعرف السباع كل ذي ناب من السباع محرم أكله، وكل ذي مخلب من الطير، وما جاء فيه نص مفرد كالحمير، الحمير لا يمكن تصنفها ضمن ذي ناب من السباع، ما هو سبع ولا ناب حمار، يا الله يحصل له شوية يأكله، ولا يمكن تصنفه من المطعومات الطيبات، جاء في نص مخصوص احتاج أن ينص له على وجه الخصوص. في عام خيبر تعرفون قصة لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر وقد حاصر 14 ليلة، وطوال هذا الوقت الصحابة ما أكلوا شيئا كانوا جوعا، فلما فتحوها أخذوا الحمير التي وجدوها وذبحوها ونصبوا القدور بيسوون عشاء في مناسبة الفتح، فقال على ماذا يوقدون؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا على لحم حمر إنسية، الحمر الإنسية الحمر الأهلية التي تربى عند الناس ويستخدمون الناس، الحمار يعني يستخدم من ذلك، الحمار الوحشي البري يجوز أكله، ذلك قيدت بالحمور الإنسية أو الحمور الأهلية. قال أريقوها واكسروها. شوف يعني أريقوا اللحم والمرق هذا واكسروا القدور. فقال قائل أو نريقها ونغسلها. يعني طيب نريقها ما ذنب القدور نغسلها خلاص. قال أو ذلك يعني أريقوها لا تأكلون ولا تشربوا المرق واغسلوا القدور لا بأس في ذلك. أخذ العلماء من ذلك فوائد. فائدة الأولى تحريم أكل لحم الحمار الإنسي الأهلي هذا عام خيبر حرمت تحريما عظيما. وأن يعني بعضهم أخذ منها بأمره بتكسير القدور أخذ منها نجاسة يعني فضلاتها من لحم ونحو ذلك. ولماذا يأمر بكسر القدور؟ بعضهم أخذ من هذا من هذا. الذين قالوا بأن يعني جلدها وشعرها وعرقها ولعابها طاهر كما هو مذهب أحمد واختيار بن تيمية وغيره قالوا أمره بكسر القدور على سبيل التعزير لهم لا على سبيل أنها تنجست. تبات ولا لا؟ كأنهم فعلوا أمرا أغضبهم وأحفظهم وأراد أن يعني يعاقبهم على ذلك فأمر بكسرها. فلما استؤذن في عدم كسرها والاكتفاء بغسلها أذن يعني بذلك وتركهم وقدرهم. والدليل الصريح على أن جلد وروث الحمر وغير حتى من ذوات السباع ونحو عرقها ولعابها أنه ليس نجسا كما هو اختيار يعني الرواية المشهورة عند الإمام أحمد واختيارات ابن تيمية كلها تصب على هذا. ركوب النبي صلى الله عليه وسلم للحمار واستخدامه له وغشيانه لبيوتهم ومواضع صلاتهم دون أمر به يعني وضع شيء عليها يتقي بها نجاسة أو شيء من ذلك. فاستخدامه لها وركوبه على الحمار بغير حائل عليه الصلاة والسلام وابن عباس أيضا يطبقون يدل على أن جلدها وشعرها وروثها ليس روثا جلدها وشعرها وعرقها ولعابها هذه الأربع أشياء ما مس جلدك منها وثوبك لا يحتاج أن تغسله. وهذا دليل صريح لأن ابن عباس ركب الحمار وجاء ودخل في الصلاة. معنى هذا أنه عندهم متعارف على أن ملامسة هذه الحيوانات المستخدمة ولو لم يكن يؤكل لحمه ليست من النجاسة في شيء. ومسألة بحث في كتاب الطهارة لكن أخذنا الآن من قوله راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال. هذا موضع الشاهد للترجمة. ناهزت يعني قاربت لم يحتلم بعد ولكنه قاربه ومع ذلك ضبط ونقل هذه المسألة وعرف الحال فدل على أنه الصغير إذا كان ذكيا قريبا ينقل ويضبط ويعتمد نقله ولو لم يكن قد بلغ يعني السن التكليف اللي سن البلوغ والاحتلام. ناهزت الاحتلام. طيب نكمل هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى عليه الصلاة والسلام بالناس يصلي بمنى. هنا يعني قال بعضهم هذه الصلاة أدركها ابن عباس ليست في منى عينا وإنما في الأبطح وكان الأبطح قريبا من منى. وذلك لما خرج النساء بعد قضاء نسكه أقام في الأبطح ليلة حتى أتمت عائشة عمرتها وانصرفت. وقال بعضهم هي في عين منى يصلي بمنى إلى غير جدار. هنا مسألة فهم بعضهم بعض العلماء من قوله إلى غير جدار جواز الصلاة إلى غير سترة. يجب تصلي في الفضاء هكذا إلى غير شيء يسترك. أخذوا من قوله من قول ابن عباس صلى بمنى إلى غير جدار. وهذه الصلاة ليست صلاة خاصة بالناس كان يصلي والناس معه هي صلاة فريضة قطعا لأن الصفوف خلفه صلاة فريضة قطعا. فبعضهم قال إلى غير جدار يدل على أن اتخاذ السترة للمصلي ليست لازمة وليست واجبة خصوصا في المجامع والأماكن التي متعذر فيها يعني اتخاذ سترة كمنى أو غيرها. بعضهم خص مكة بذلك أخذ من هذا. والصواب من ذلك أن يقال كما هو رأي كثير من العلماء أن السترة واجبة ما أمكنت، لا يتساهل فيها، لا تصلي إلا إلى شيء يسترك من الناس، جدار، عمود، أي شيء مرتفع من الأرض يسترك عن الناس، فلا يضرك ما مر من أمام السترة، وتمنع وبإصرار كل من سيدخل بينك وبين سترتك. وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم، لا يصلي إلا إلى سترة، حتى كان في أسفاره يتخذ الرحل الذي يجعله على البعير فيصلي إلى مؤخرته، وكانت الرحل له مؤخرة بارزة هكذا يسند الراكب إليها ظهره إذا ركب، الشداد أو الرحل أو شيء بارز هكذا يسمى القربوس، كان يضعه ويصلي إليه لأنه مرتفع. وإذا لم يجد صلى إلى الراحلة نفسها، يجعل البعير هكذا ويصلي إليه، يجعله سترة له. وكان ربما إذا خرج في الأعياد وغيرها يخرج بلال رضي الله عنه وبيده العنزة، وهي حربة صغيرة أو قصيرة، فيركزها ويغرسها ويصلي إليها النساء. كل هذا يعني في هذا يدل على أن اتخاذ السترة أمر مهم جدا. فما معنى قولي إلى غير جدار وله ترك للسترة؟ الصلاة ليس تركا للسترة، وإنما من لم يكن يصلي إلى بناء، أي ليس في مسجد، هذا المعنى، ليس هناك مسجد مبني في ذاك الموقع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جدار، الجدار يدور إلى بناء، السترة يكتفى بها كما قلت لكم بأن تغرس الحرب هكذا، أو السهم في الأرض، أو مؤخرة الرحل، أو الراحلة، أو أي شيء يرتفع قليلا عن الأرض، ويحتاج يبنى منبر ومحراب وجدار. فقوله إلى غير جدار لا يريد نفي السترة، وإنما يريد نفي أنه يصلي في مسجد مبني أو اتخذ له مسجدا في ذاك الموضع. والذي يبين ذلك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى نقلت في أحاديث أخرى وفيها ذكر أن بلال كما في حديث ابن عمر وغيره وأبي هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، وحديث جابر أيضا، والعنزة بين يديه، والناس والنساء والدواء تمر من أمامه، من أمام السترة لا يمنعها ما دام اتخذ السترة في منى. فإذا إلى غير جدار تنفي البناء، وحديث جابر وغيره يثبت السترة، فبالتالي فيما يعني فهم الكثير أنه لا متمسك في هذه اللفظة لترك السترة، والواجب اتخاذ السترة للصلاة مهما أمكن، مهما أمكن، فإذا لم يمكن خلاص. فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، أي دخل بأتانه بين الصفوف حتى انتهى إلى طرف الصف، فدخل في الصف وترك الأتان ترتع. أخذوا من هذا مسألة فقهية مهمة جدا، وهي أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، دخل يمشي بين الصفوف وما حد منعه، ليه؟ لأن سترتهم ليس الصف الذي أمامهم، إنما سترتهم سترة إمام، فمدام ما مر بين يدي الإمام السترة فلا يضر ما مره بين الصفوف. فهمت هذا ولا لا؟ فالمرور بين الصفوف لا يقطع الصلاة، ولا ينبغي أن يمنع أحد يمر بين الصفوف لحاجة أو نحو ذلك، ويمنع إذا مر بين المصلي المفرد وسترته أو الإمام وسترته، لأن من قطع صلاة الإمام قطع صلاة من وراءه جميعا. وبرهان ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما حديث سلمة بن الأكوع وغيره يقول صليت مع نفسي يوم في المسجد في المدينة، فجاءت عناق صغيرة، العناق الجفرة الصغيرة، فأرادت أن تمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار، جدار المسجد، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم. البهمة هذه جاءت تمشي هكذا، ستمر يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار وهو يصلي بالناس، فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم منعا لها، ما في مكتب يعني، فسابقها حتى ألصق صدره بالجدار فمرت من ورائه. يعني هذا الاحتياط الكبير، يسابق السخلة الصغيرة هذه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، يسابقها هكذا، فسابقها حتى اضطر أن يلصق صدره بالجدار لئلا يجعل لها أي مكان تمر، فمرت من وراء ظهره فرجع إلى موضعه. يدل على أن يعني السترة مهمة وأن يترتب عليها، ولا ما تعنى عليه هذه المسابقة لهذه العناق والسخلة والبهمة الصغيرة. وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد علي. طبعا موضع الشاهد أنه يعني نقل هذه المسألة وهذه الحال وهو دون الاحتلام فصح سماعه ولا عبرة بتحديد السن في ذلك. نكتفي بهذا القدر ونقبل الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وإذا هناك أسئلة نرجعها للدرس القادم أيضا. ونستأذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.